بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء العلم العمل: باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. أخبرنا القاضي أبو بكر. كراهة هنا الأظهر أنها كراهة التحريم، طلب العلم للمفاخرة حرام. نعم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري بن إيسابور قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد هو الأبيوردي قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التميمي عن سيار عن عائذ الله قال: الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا أحمد بن محمد الخليلي قال حدثني سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال قيل لابن شبرمة: حدث تؤجر. فأنشأ يقول: يمنوني الأجر الجزيل وليتني يمنوني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد المعيد قراءة قال حدثنا محمد بن السمط قال حدثنا أبو نصر رجاء بن سهل قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال بكر أصحاب الحديث على الأوزاعي قال فالتفت إليهم فقال: كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. نعم. أخبرنا علي بن القاسم قال حدثنا علي بن إسحاق قال قرئ على المفضل بن محمد بن إبراهيم بمكة وأنا حاضر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل يقول: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك متى تشبع. يعني كل هذا يشير فيه إلى أن الذي يطلب الحديث ويحفظ الحديث ولا يعمل به ما ينتفع مثل الذي يأخذ من الطعام لقمة يرمي بها خلفه متى يشبع ولا ينتفع بهذا الطعام، يرمي بها وراء ظهره. هكذا من يحفظ الحديث ويسترويها ويطلبها وهو لا يعمل بها، لكن يعني هذا الكلام ليس على الإطلاق التقصير في العمل لا يوجب ترك العلم، والإنسان مقصر، لكن يكون نعم يعلم ويتعمد المخالفة، يكون يعني مقصر، يعني العوائق عن العمل متنوعة كثيرة. إذا كان الحامل على عدم الاستخفاف وعدم المبالاة وعدم التعظيم لشرع الله فنعم، على الإنسان يتعلم ولو كان مقصر، ولو كان إنه يمكن أنه لا يعمل، لكنه في نيته أن يعمل، وهو يجتهد في أن يعمل. على الإنسان يطلب العلم ويستعين بالله، يستعين بالله على العمل ويسأل ربه ويجاهد نفسه. نعم. صحيح. أخبرنا علي بن القاسم قال حدثني علي بن إسحاق المازرائي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواديري قال رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل فقال له أما يكفي ما في منزلكم من الشر حتى تجيء إلى هاهنا، يعني الحديث. وأخبرنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا خالد بن خداش قال قال لي الفضيل تأتي سفيان؟ قلت نعم. قال نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث. أخبرنا أبو طالب نعم الرجل لولا أنه لولا أنه صاحب حديث. لو كان هذا يمكن هذا من تأكيد المدح لما يشبه الذنب، لعله لعل هذا توجيه. الله نعم إلا أنه سخي، نعم إلا أنه إذا سمع الإنسان استثناء يظن المسألة فيها استدراك. نعم. صحيح. قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الفتح الحربي قال أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبو حبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال سمعت ابن عيينة يقول لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. أخبرني أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، يعني دوافع متعددة، يعني إن صح هذا، يعني إن قال طلبته لله صار فيه دعوة طلبته لعل الله ينفعني، طلبته لعل الله ينفعني به البشر. نعم. صحيح. قال أخبرني أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السخري قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الغلابي قال سأل رجل بن عيينة عن إسناد حديث قال ما تصنع بإسناده؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. أخبرني عبد العزيز بن علي الأزجي قال حدثنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال حدثنا أبو زيد عمر بن شيبة قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقم أبو زيد عمر بن شبتة أحصلك. قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله وقال كان من الجبال الرواسي نبلا. قال أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحا ثم شقها بإصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذتها لاستعملته، فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. أخبرني علي بن كل هذا الكلام مقصود به الحث على العمل، هذا هو المعنى العام، الحث على العمل والتحذير من الاستكثار بدون مجاهدة على العمل. وإلا نفس العلم خير مع النية الصالحة والمجاهدة. والعمل بالعلم أيضا يعني ممكن من العمل بالعلم الدعوة إلى الله وتعليم الناس، هو يعني هو جانب من العمل. لا ما هو من يحتاج إليه الناس، ما تعلمته ليحتاج، هذا معناه أنه يريده، يريد أن يكون أن يرجع الناس إليه ويحتاج الناس إليه، هذا مقام شرف، وهو يطلب يعني الشرف على الناس ورفعه ويكون له مكانة، يلتفت إليه الناس ويأتي إليه الناس يسألونه. نعم صحيح. أخبرني علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق البهلول التنوخي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثني نعيم يعني بن حماد قال سألت بن عيينة أو سأله إنسان من العالم، قال الذي يعطي كل حديث حقه. أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر.